وبعدها يعني العصور اللي بعدها ما تكررت من الشغل هذا نهائيا. يقول في شغل يعني الناس يعني تقريبا ما فيش واحد كان يعني في الوقت الحاضر نقول في الوقت الحاضر يعني يطول ثوبه زي ما كانوا الكبار مكة أو سلفا أو عظماء. طيب هل أنت لما تحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟ دليل زي ايش يعني حديث مثلا؟ أي شيء دليل هو عندك، نحن نكتفي منك أنه يكون دليل عندك، يعني ما بنحرج عليك بنقول لك بدنا هيك بدنا هيك، أنت هات الدليل. ومتفاهل جزاك الله خير، هذا واجبنا يسروا ولا تعسروا. من ريحك شوية، في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمن يسموه شرلستون، سمعتوا الاسم شيء عنكم؟ هذا شو رأيك كانوا بيلبسوه عن حسن نية؟ شو ما عرفته ابو رايد شارلستون؟ ما عرفته؟ شارلستون ايه المطلول رجله عريضة من تحت، ايه عريض وطويل طويل يمسح الارض، يعني اول شيء بنهرها من البنطلون واسفله. ايه هذا شو؟ يعني قولك موضة، الموضة هي مش مقصود منها شيء، يعني هلا لما الامرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة، لكن مو مقصود وراء الموضة شيء. بالنسبة للمرأة يختلف، المرأة أنا عارف إنه يختلف، بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود؟ ما بصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل، وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة، ولما بسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا. ليه؟ المثال مني طلع، المثال طلع مني، أعطيني جواب لا تخسرني الجواب. أعطاهم ما بكفي بقى سبق المهاجرين والأنصار، لكن في زمن عمر قال أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف والآن الإسلام قوي. هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية، وهذا لا يعني أن احنا نظلنا ماشيين عليها مثلا. ليش؟ عمر بن الخطاب ليش ما أعطى مثلا المؤلف قلوبهم زي ما أعطاهم الرسول؟ في فرق كثير، في فرق كثير هلا بين عمر وبين أبو عبد الله. عمر عم يعطي جواب، أبو عبد الله ما عم يعطي جواب. عمر عم يقول انه مؤلف قلوبهم مشان تأليف القلوب، هلا الإسلام صار قوي أسلم ولا عمره ما يأسلم، هذا كلام بعبي الرأس. لكن أبو عبد الله بتمضي أرضه بيدعي الدعوة وما بيجيب الدليل عليها، حتى بيضطر انه يسأل شو الدليل ذاك يا من يسر له من قال له أي دليل ما بيقدم ولا أي دليل. والله يا شيخنا أنا بالنسبة حتى للموضوع هذا مش موضوع أساسي في العقيدة، يعني موضوع اللباس. أيضا نحن أثرناه ولا أنت؟ بقول لك يعني أنا بقول موضوع ما بيستعد كل الحكم، أنا اللي بقول لك مش أنت، نحن أثرناه ولا أنت؟ وأنا بعلق على الحديث بقول إنه الحديث اللباس غير مهم في العقيدة، لها ترك يعني في الله جواب على سلطة. سامحك الله، سامحك الله، الله يسامح الجميع. يعني كم مرة أنت بسألات ما بجاوبني ليه؟ مع أنه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وهو إلى غيره، ليش ما بتجاوب؟ يعني عفوا ممكن انه عدم سؤالك او ردك انه يعني انت مثلا تجهل الشيء وما تستطيع ان تجيب عليه ام ما بعرف او بدك انت تستفيد اكثر من الشيء موضوع مثلا موضوع اللي فات يعني بدهاش انا بعتقد احنا بدهاش دليل هذه يعني اعتقاد مين جبته يا اخي الله يهديك قولك باعتقاد مين جبته هل انت تعتقد ان كل مسلم بيعده الملايين كل مسلم له عقيد يعني كيفه ولا هو مقيد بالشرع أرجو أنك جاوبني لكفي حيزة هل اللباس عقيدة؟ لا اللباس عقيدة؟ شفت في من السؤال هذا؟ لا شفت في منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة شو سفدت؟ أنا بسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟ أنا ما فتحت ولا دورت عليه. أنا أثرته. يعني دختك المتلاهية في الموضوع جعلت الأخ عبد الله يظن أنه الاهتمام كله جاية الموضوع يعني كان وصل مرتبة عقيدة. الشيخ في كل مسائل. الشيخ مسائل. العقيدة مثلا كذا قلت يعني بجاوب أقول له اللباس مش يعني. أبو عبد الله الشيخ كل بحث رقيق بحب الأمور تتضح تماما. بس يعني مش إنه والله. لأن المسألة يعني قضية عقيدية مصيرية الموضوع احنا إذا حكينا فيه لنفهم يعني جزاك الله خير بارك الله فيك ونحن نستفيد يعني نفهم من شيخنا الفاضل من الروح وإذا في عندنا رأي أو كلام ممكن نحيه أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن طبعا خلاص لأن مش كل شيء ممكن يقع لكن هذا ممكن وقع تكلمت أنت كما ترى وكما يعني تريد تماما وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك لكن مثل ما أنت لك الحرية تتكلم كما تشاء نحن كمان إن حرية نسألك ما الدليل على ما تقول أيوة أنا آسف أنه حرفنا الدليل في كل ما قلته ولا بدليل بقول بارك الله فيك مثل ما أنت تكلمت بكل حرية لأنه هذا حقك أن تتكلم فيه بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم ونسأل لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سئلت عليه إلا أجبناك أما نحن سألناك وما أجبتنا فحرفنا الجواب عن السؤال ورجعت تقول بالأخير أن هي مسألة عقيدة أما جاوبناك أن لك لا مو عقيدة لكن شو سفت أنت من السؤال والجواب ما سفت شيء مكانك راوي أنا بالعكس أنا كل قصدي أنه هذه أمور نهى عن الرسول وانتهت في زمانه لأنها كانت لازمة لهذاك العصر مسألتك هذا اللي رفضه أنا يعني شو عرفك قصدك مكروه انتهت في هذاك العصر مسائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجودة وكان احتكوا فيها شريت علي والرسول عليه الصلاة والسلام نهى وانتهت في هذاك العصر شو عرفك يا أخي شو لك انتهت بارك الله فيك يا أبو عبد الله فتعينك أن تتكلم كلام خطير جدا الآن والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره ما أنا عطلت الشريعة شو أمر سهل لك تقول أن هذا الحكم انتهى مين اللي نهى مين اللي نهى حكم شرعي الله أنزله على قلب محمد عليه السلام وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة اليوم مين اللي وقفه مين اللي عطله مين له صلاحية أن يوقف الحكم الشرعي؟ مش أنه يوقف أو يسير عن وجود هذه المسائل هذه يعني المسائل تواجه المسلمين ربي بدك تعيد الكلام كأنه ما فهمنا عليه هذا حضر كم مشكلة وعالجها الرسول عليه الصلاة والسلام الشيخ فاهم كلامك 100% يا أخي شيخ بس الشيخ بعلق على كلمتك انتهى يعني أنه النهي لواحد كان في عصر النبي نهي إلى يوم القيامة كل واحد بصير معه نفس الشيء النهي مطبق عليه ليوم القيامة أما إنه انتهى فإذا انتهى من أفراد فهو موجود في أفراد آخرين أبو عبد الله انتهى في يعني إنه صار في حكم شرعي فيه صار الحكم الشرعي يعني مكتوب فيه في حكم شرعي خلاص عفوا ما فهمت والله. يعني قصده انتهى. شو قصده؟ يعني انه في حكم شرعي معروف. هذا خالي المفعول يعني. شو هو الحكم الشرعي المعروف؟ ما هو؟ هو هيك قصده. وين هذا الحكم الشرعي؟ ضايع ولا موجود؟ الامر اللي هو بسال عنه. ما ليش؟ موجود هذا ولا مفقود؟ لا موجود طبعا. وينه؟ عم نقول له وينه؟ مش موجود غير عنده. عنده بس. نسألك نحن سؤال بس ما تأخذني ما له علاقة في العقيدة. وإذا كنت كمان بتحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة. شو حكم لبس الذهب من الرجال؟ يجوز ولا حرام؟ الحديث الوارد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. ريح حالك انت، ريح حالك، لبس الحرير، ريح حالك، قول حرام ولا حلال. لما انت بتقول لي حلال بقول لك شو الدليل؟ لانه بتكون خالف ما عندي. لما بتقول انه حرام مثلا واتفقنا انا هيك مساله نهى ولا ما نهى. بس بنص القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى تعالى واتلوا عليكم ما حرم ربكم. يا أخي وحدي وحدي بس أنصفنا بوحدي. أنا عم أسألك بس بالقرآن الكريم يجي الحرام؟ والله بمحل أنه اللي بحرم ربكم لا حول ولا قوة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير. أنا أعمل لك اللي بيحرم غير الله. أنا أعمل لك اللي بيحرم غير الله لحتى تقول لي أو تعلمني إنه ما بيحرم إلا الله. ما بيحرم إلا الله. طيب شلوني معك جاوبتك؟ تمام. في يعني شيء إحنا بنسأل لنفهم. نحن بنسأل مو أنت. بارك الله فيك. نحن نسأل مو أنت، نحن نسألك شو رأيك الذهب والحرير حرام للرجال ولا لا؟ ترجع بتقول ما بيحرم إلا الله. نعرف نحن ما بيحرم إلا الله، لكن نسألك حرام ولا حلال؟ ما بيجاوب. عودتنا الليلة بك إن شاء الله ليلة ثانية ربنا بيكتب لنا نصيب ونهضى منك بالأجوبة. أنا ما سوفي نسأل سؤال بس يسمح غير الموضوع. لا راح ندخل في العقيدة. في العقيدة بدي أسأل. أنا بدي أدخل في العقيدة. خلي الشيخ ما يدخل. رأيك شيخنا يعني بتكون الأمر تمام طالما إنه أخونا أبو عبد الله حاط يعني في العقيدة أو بتقول طالما إنه مش في العقيدة. إيه نعم. فجيد إذا البحث في العقيدة يكون أفضل. استفيد كلنا.